حصريا على موقع دي جي كيمو .com. مش كل اللي حواليك ألبوم عليك فاهم؟ تيتو برودكشن بعون الله ومش بحد بتقولي في الحياة بست كل اللي فات ده كان شديد بس اللي جاي هيكون أشار مسحت نسختي القديمة عشان نيتكم السليمة هتشوفوا نسخة تانية مني هتفاجئ الناس اللقيمة أنا جيت يا ريت تحذروا ممنوع هنا تهزروا البابا جالكوا اظبطوا حالكوا وياكوا تتخطروا العركة لو تبتدى هتخشوا في المصيادة ما باجيش في جس بنزل وطص هتغدى بكوا عالغدا زاحي بالسكينة وبتول يا مدينة بتعارك وسط جيوش ومعايا صدقة سلحفة بترس وبصد بها الخرطوش ضربت متلفة طب خدوا بالشفة ما انا جاي على قطع وشوش علشان حضرتوا نستحملوا واتفرجوا على المطروح يا بلد يا ابن البلد انا صاحبي اجدع ولد الله يخليك ليا وتفضل داري وسانا اسمنا بيشرفنا وكله بيعرفنا الافرد لو حضروا مين يعرف يسرفنا ما بنعتمدش اسامي الموس عندنا حامي اللي مشرف نفسه هو زيكا العوامي ولا اهلي ولا خرطوش ده سلاحنا يلا مطروش ده كارم العوامي على سكته لا مجبوش انا مريض بسلكان بعاني منه من زمان ملوش علاج غير ان اموت يا اما بطل الحنان ربنا عالم باللي فيا مش بتمنى لحد الأذية ومش ببدل الوشوش كفاية وش وحيد علي بعشق امي جنانك حركة عوجة لسانك اسمك محفور في قلبي مين دي اللي تاخد مكاني ده نعمل ميت حكاية لو ما تكونش معايا روحي وفهم ابوك انه هيبقى حمايا تيتو برودكشن.